القاهرة. يحكى أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عند ملي. أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. هذه الأفكار العابرة للحدود والأماكن والأزمنة، هذه الأفكار الإيجابية العظيمة التي رآها ضيوفنا في بلاد الدنيا وتمنوا تطبيقها ونقلها هنا في بلدنا مصر. سعيدة جدا أصدقائي يكون ضيفي الحلقة دي الأستاذ الدكتور ياسر أبو المكارم، الأستاذ بقسم الإعلام والثقافة جامعة رويال رودز بكندا. أهلا وسهلا دكتور ياسر. أهلا بك أستاذة منى، ويسعدني أن أنا أكون معك ومع المستمعين النهاردة. اسمح لي في البداية دكتور ياسر، يعني أبدأ بشكري لحضرتك أنك هتصحبنا في هذه الجولة، الجولة في الأماكن وفي الأفكار المختلفة والمتنوعة، فشكرا جدا لحضرتك. واسمح لنا نبدأ بالمكان الأول، البلد الأولى والفكرة هي إيه؟ شكرا أستاذة منى. أنا أعتقد أن الأفضل أن أنا أبدأ من المكان اللي موجود في كندا. أنا موجود في مدينة اسمها فيكتوريا بغرب كندا، لكن الفكرة اللي أنا هتكلم عنها هي فكرة أفكار موجودة أحلم بأنها تكون يتم تطبيقها في مصر، وهي موجودة في معظم مدن كندا. فالفكرة الأساسية اللي أنا أحب أتكلم عنها هي حق المواطن وخاصة كبار السن والمعاقين في حياة كريمة. من بين الأفكار اللي أنا شفتها واللي أتمنى تطبيقها في مصر في مجال حق المعاقين هو التصميم، كيفية تصميم الأرصفة. الأرصفة مصممة بحيث أنها تكون ملساء، وفي بدايتها وفي نهايتها نوع من أنواع الميل يمكن ذوي الإعاقة وخاصة من يستخدمون الكراسي المتحركة من الانتقال من الشارع إلى الرصيف دون معاناة، وهذه مطبقة في جميع شوارع كندا. لو هستمر مع نفس الفكرة في حق المعاقين وكبار السن، هنجد أنه مع احترام الجميع قائدي السيارات لإشارات المرور، هناك إشارات مرور صوتية للمعاقين، بمعنى أن المعاق وخاصة الكفيف، نتكلم هنا على أنواع مختلفة من الإعاقة، الكفيف لا يمكن أن يعرف متى ستتوقف السيارة أو متى سيتم تغيير الإشارة من اللون الأحمر للون الأخضر كي يتمكن من العبور الشارع، وبالتالي والجميع هنا يتوقع أن يكون المعاق بمفرده ليس بالضرورة أن يكون معه من يساعده. بالتالي عندما يضيء اللون الأخضر بحيث يتمكن المعاق من الكفيف من العبور، بيكون هناك إشارة صوتية تنطلق وتستمر إلى أن ينتهي المدة الزمنية. وطبعا قائد السيارات هناك قانون أنه حتى لو سواء كان المعاق أو غير المعاق لم يتمكن من الوصول إلى الجانب الآخر من الرصيف، فيجب عليهم الانتظار حتى يعبر بسلام. الأستاذ الدكتور ياسر أبو المكارم، عايز أسألك عن فكرة تخص مجال عملك واهتمامك، وهو الجامعة أو عملك من خلال مثلا حبك للإعلام ودراستك للإعلام وتدريسك للإعلام. فكرة شفتها في هذا المجال وتمنيت تطبق في بلدنا مصر. من ضمن الأفكار الجميلة في مجال الإعلام واللي أتمنى تطبيقها في مصر هو الاهتمام بالإعلام المجتمعي. في تركيز هنا على الجانب المهني في الإعلام وربطه باحتياجات المجتمع، وبالتالي أنواع التدريب في مصر بيكون تدريب غالبا باجتهادات شخصية، لكن في مجال الإعلام هنا غالبا ما بيتم توفير مراحل مختلفة من التدريب للطلاب بحيث أنه يتمكن من في مجال مساعدة المجتمع، بحيث أنه يكون المشروع اللي يقوم به يفيد المجتمع اللي هو مقيم فيه. وده بيؤدي إلى ربط الطلاب بالمجتمع اللي هم موجودين فيه، وحتى لو الطالب يدرس في مدينة مختلفة بيكون نوع من أنواع التعرف على ثقافة هذا المجتمع. دكتور ياسر أبو المكارم، اسمح لي أسألك عن فكرة، فكرة تكون سهلة وبسيطة جدا ومن شأنها لو نفذناها في مصر تسهل حياتنا كتير. والله من بين الأفكار الجميلة اللي أنا شفتها وتسهل حياتنا كتير في مصر هو التكاتف الاجتماعي. مثلا من ضمن القواعد الأساسية في موجودة في التنقل في داخل المدن في كندا، ان هناك زي ما هو موجود في بعض الاماكن في القاهره هناك خط للاتوبيسات العامه، لكن بيسمح وهذا الخط بيكون تسير فيه الاتوبيسات بشكل اسرع من السيارات، لكن بيسمح لكل سياره تضم 3 أشخاص الى ان تسير في هذا الخط، وبالتالي بيكون هناك تشجيع كبير على انه بدل ما يكون الفرد بمفرده في سياره واحده، انه اذا كان في من معه في من حوله يعني من يسكن حوله ينتقل الى نفس المكان فينتقلوا بسياره واحده بدل 3 سيارات. لو احنا طبقنا الفكره دي، وهي فكره سهله والمفروض ان احنا معروفين ان احنا بحب الجيره وحب الجيران، هيكون من السهل علينا الانتقال وخاصة وتخفيف زحمة المواصلات، لأنه هو الحقيقة المواصلات أحد أسباب الزحمة هو إنه كل سيارة يقودها شخص واحد، في حين إنه لو طبقنا هذه الفكرة عدد السيارات الموجودة في الشوارع هيقل بنسبة 1/3 يمكن أكثر. يعني فكرة جميلة، والتكاتف الاجتماعي والتكافل الاجتماعي احنا دايما بنكون في أشد الاحتياج لي. أشكرك جدا دكتور ياسر. اسمح لي أسأل حضرتك، من الفكرة دي هنروح لفكرة تانية في بلد تانية، ممكن تكون ايه؟ من ضمن الأفكار الجميلة اللي أنا شفتها في الكويت هو وجود مكان لكل حي لممارسة رياضة المشي. مش لازم الحي يكون من الأحياء الراقية، هو كل اللي بيعمله الحي أنه بيقرر فين بيكون الممشى ده، وبيكون موجود فيه أحيانا بيتم تشجيره وأحيانا بيتم إنارته. ده بيدي حرية للسكان سواء كان مواطنين أو مقيمين من هما يمارسوا رياضة المشي عندما يكون الطقس يسمح بذلك. يعني أنا شايف أن هذه الفكرة ممكن تطبيقها لو كل حي في مصر اختار مكان خصصه للسكان لممارسة المشي، لأن احنا محتاجين الاهتمام بالصحة، مش بس المشي مش فكرة بس انه صحة بدنية لكن صحة نفسية في نفس الوقت، وده يمكن فكرة مش موجودة عندنا، هو انه رياضة المشي جزء يعني كبير منها محافظة على الصحة النفسية. المشي في جو مناسب، هواء طلق، رياضة بسيطة وغير مكلفة، مش مكلفة على الإطلاق. أستاذ الدكتور ياسر أبو المكارم، عاوز أسأل حضرتك عن فكرة جميلة جدا وقيمة، ولكن حضرتك دايما بتقول في نفسك صعب جدا تتنفذ في مصر إلا إذا، فعايزة أعرف البلد وعايزة أعرف الفكرة وشرط التنفيذ اللي ممكن من خلاله نقدر ننفذها في مصر. من ضمن الأفكار الجميلة اللي أنا أتمنى تنفيذها في مصر وإن كان صعب، فكرة احترام الوقت وخاصة في مجال المواصلات. فمثلا ودي موجودة في كندا، في وربط ده بالتكنولوجيا أو ربطها بالإنترنت. فمثلا في أي مدينة في كندا لو أنا عايز أنتقل، مثلا خلينا نقول من مدينة النصر ل 6 أكتوبر بسهولة تامة، أنا أقدر أدخل على جوجل مابس اللي أنا بعتقد إن هي يمكن موجودة للغرب أكتر، وأكتب إن أنا عايز أروح من هذا المكان من مدينة نصر لغاية 6 أكتوبر مثلا، بيديني بشكل بسرعة. الأوتوبيسات العامة أنا مش بدخل حتى على موقع مخصص للنقل العام، بدخل على بس جوجل، يعني بيديني الأوتوبيسات العامة اللي بتتحرك في هذا المكان، بيقول لي أنت عايز تروح الساعة كام وتوصل، تتحرك الساعة كام وتوصل الساعة كام، وبيديني خطة زمنية لإمتى أنا ممكن أنزل من البيت وإمتى أقدر أخد رقم الباص اللي أقدر أخده، ولو في تحويل لو ما فيش خط مباشر يعني أقدر أنتقل من من من من أوتوبيس لأوتوبيس آخر فين، والوقت الانتظار قد إيه. ومن ضمن الحاجات الجميلة برضو إن هم بيحترموا حق المواطن في أن يصل من مكانه إلى المكان الآخر بتذكرة واحدة، بمعنى إنه مش مطلوب من المواطن أن يشتري تذكرتين لو هيغير أوتوبيسين، طالما رحلته واحدة من مثلا هو رايح من مدينة نصر أو من تجمع إلى 6 أكتوبر في زمن معين، في زمن 3 ساعات. الفكرة دي للأسف صعب تطبيقها في مصر مع ضغط المواصلات العامة. طبعا في كندا المواصلات بتصل تقريبا، المواصلات الداخلية الأوتوبيسات العامة بتصل بالدقيقة، هذه دي فكرة صعبة تطبيقها في مصر، لأنه نتيجة للزحمة ونتيجة لأنه أننا لا نستغل التكنولوجيا بالشكل اللي احنا لا نتمنى أنه مواصلة النقل والمواصلات تستغله. أخيرا أستاذ دكتور ياسر أبو المكارم، اسمح لي أطلب من حضرتك تفسير لحالتنا إحنا المصريين، تفسير من خلال حضرتك مصري أولا ثم أستاذ للإعلام ثانيا، حالتنا أننا شايلين بلدنا دايما في قلوبنا، ولما بنسافر أي مكان ونشوف أي حضارة عظيمة أو فكرة جميلة متطبقة ما بنلحقش نفرح بيها قد ما بنلحق نقول يا ريتها موجودة عندنا في بلدنا في مصر. إيه تفسير حضرتك لهذه الحالة؟ والله تفسيري لهذه الحالة من أننا لا نفرح عندما نرى بعض الأفكار الجميلة ونحمل بلدنا داخلنا، ونتمنى أن تكون هذه الفكرة نحملها ونذهب بها إلى مصر، هي فكرة، هي إيماني الشديد، تفسيري هو إيماني الشديد بالطاقة البشرية اللي عندنا وبقدرتنا على تنفيذ الكثير من الأفكار لو توفر التخطيط المناسب ولو توفرت ولو استعدنا القيم الاجتماعية الموجودة. بالنسبة لرؤيتي أو تفسيري كدارس للإعلام وأستاذ للإعلام، هو فكرة أهمية التعرض للثقافات الأخرى. يمكن عدم تعرضنا لبعض الثقافات الأخرى بيجعلنا نظن أننا لا نستطيع أن نفعل حتى أبسط الأفكار، لكن عندما نسافر ونراها ونجد أنها من الممكن تطبيقها بيكون من السهل علينا أنه إحنا نقتنع أنه نحن نملك الكثير ونصنع القليل. في نهاية الحلقة شكرا جزيلا لضيفي الأستاذ الدكتور ياسر أبو المكارم، الأستاذ بقسم الإعلام والثقافة جامعة رويال رودز بكندا. شكرا دكتور ياسر على وجودك، شكرا على هذه الأفكار القيمة وهذه الرحلة الإنسانية الجميلة اللي حضرتك أخذتنا فيها، ودايما بتمنى لك كل توفيق. شكرا أستاذة منى على الاستضافة، وتحياتي لجميع المستمعين ولك. كنتم مع أفكار بلا حدود، أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.